إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالنعيم في اتباع الهدى والشقاء في موافقة الهوى. أيها المسلمون، خلق الله الخلق لتكون الطاعة له والتذلل إليه وكمال السعادة في معرفة الله والإيمان به. ومعرفة العبد ربه هو الأصل الأول الذي يجب على الإنسان معرفته، وهو أول ما يسأل عنه العبد في قبره. أوجد الله الخلق بعد عدم، وأغدق عليهم من النعم، وضمن لهم الرزق. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أوجد العالمين بعد أن لم يكونوا شيئا. قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. رب متفرد بالخلق والرزق والتدبير. قال الله العظيم: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، منفرد بالوحدانية، متصف بالعظمة والجبروت، مقاليد الأمور كلها بيديه، قوي متين قاهر فوق عباده، لا يرضى أن تصرف العبادة إلا له. قال الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نصب في كل مخلوق آية دلالة على وحدانيته، ليزداد تعلق القلب بربه. آيتان تتعاقبان علينا تذكرنا بوحدانية الله: ليل يغشى ونهار يتجلى، يطلب كل منهما الآخر طلبا سريعا. قال ربنا القدير: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر يجريان في مسار دقيق أبهر ذوي العقول، هذه تشرق وذاك يدبر، سير منتظم لا يتقدم ولا يتأخر. قال ربنا الحكيم: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أرض تقلنا وسماء تظلنا، لا غنى لنا عن أحدهما، خلق متقن وتدبير من بديع. قال الله السميع: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والمسلم يعتز إذا كان عبدا لمدبر هذا الكون العظيم. قال سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا يعبد إلا رب هذا الكون جل وعلا، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، يلجأ إليه في الملمات ويخاف منه وحده في العلانية والخفيات. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا يخاف من ميت أن يضره بسوء أو يرجو منه إحسانا. أيها المسلمون، الفزع إلى الله وحده رجحان في العقل وأمان في القلب وطمأنينة في الروح وطمأنينة على الروح. ومن خاف ربه لم يفزعه أحد، بل هو ثابت القلب ساكن الجوارح. وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأقرب العباد إلى الله أخوفهم منه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. متفق عليه. وهو من لوازم الإيمان وموجباته. ومن خاف ربه وحده فتحت له أبواب الجنان. قال الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل العلم: لا يجمع الله على عبده بين خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا ولم يخف ربه أخافه في الآخرة. فراقب ربك أيها الأخ الكريم، وخف من خالقك تكن أسعد الخلق عند الله، ولا ترجو من غير الله تحقيق مرغوب أو سلامة من مرهوب، من زوال علة أو شفاء سقم أو طلب رزق أو جلب عافية. وحقق رجاءك بالله دون سواه. فالخلق مجبولون على الضعف، عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضر عنهم، وهم أعجز عن ذلك لغيرهم. وما رجا أحد مخلوقا إلا خاب ظنه فيه. فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله، فلن تجني سوى العدم وذل المسألة. وارجو كرم الله وعطاءه وجزيل مننه. فرجاء ما عند الله تعبد، وفي ذل القلب لله عزة النفس ورفع الدرجات وتحقيق المأمول. عباد الله، راحة النفس في تفويض أمرها لخالقها، ويزداد تعلقها بباريها إذا تذكرت أن الرب عليم بحالها، رحيم بأمرها، قدير على كشف ضرها. ولما التعلق بالمخلوق؟ ولما التعلق بمخلوق عاجز عن كشف الضر، قتور في العطاء؟ وربك كافيك جميع أمورك، وهو متوليها إن ألقيت إليه حاجاتك وسلمت إليه مقاليد أمورك. قال الله الرحيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والسعيد هو الراغب في رحمة الله، الراهب من عذابه، الخاضع المتذلل في عبادته لمولاه. وتلك المحامد السنية اتصفت بها بيوت الأنبياء. قال الله سبحانه عن زكريا وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرسل سباقون إلى الرغبة فيما عند الله. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإلى ربك فارغب. وهي تتناقص عن العبد على قدر ذنوبه، يعني الرغبة فيما عند الله، وهي تتناقص عن العبد على قدر ذنوبه وتزيد بزيادة إيمانه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. أيها المؤمنون، الخشية من المخلوق ذل ومهانة، ومن خشي من خالقه عاش عزيزا وفي حياته سعيدا وأنار بصيرته فكان متذكرا. قال الله سبحانه: سيذكر من يخشى. واتعظ بالمواعظ والعبر. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكان كتاب الله له سعادة وذكرى. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وهي موجبة لمغفرة الله وجزيل نواله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم وأجر كبير. فاجعل ربك بين ناظريك، واخشى الأمن من مكره وحلول عقوبته، ولا تخشى غير الله في قطع رزق أو تأخر شفاء أو حلول شقاء. قال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. والعبد ضعيف بنفسه مفتقر إلى عون ربه القوي، وبالاستعانة به جل وعلا تستغني عن الاستعانة بالخلق. ومن سعى في تحقيق مطلوب ولم يكن مستعينا بالله مفتقرا إليه في حصوله، أغلقت في وجهه الدروب وتعثرت أمامه المكاسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والاستعانة عليها مدار الدين. قال الله القوي المتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وبها أمر الرسل أقوامهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: الدين ألا يعبد إلا الله، ولا يستعان إلا بالله. وكمال غنى العبد في تعلقه بربه، ومن فضل الله على عباده، أن من تعلق به أعانه، فالرزق يتيسر بالطاعة والاستعانة، ويزداد بالتوكل والاستكانة. قال ربنا الرزاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحياة مليئة بالآفات والمكاره. قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولكل مخلوق أعداء من الجن والإنس، وفي مقدمتهم إبليس لعنه الله. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا غنى للعبد من الاحتماء بجناب الله، والاستعاذة به وحده، والاعتصام بحماه من الشرور. والرب متصف بالجبروت والعزة، من اعتصم به لم ينله أذى أحد، وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود السبب. فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء، إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون، المخلوق يتعرض للأذى، ولن تهنأ حياته إلا بالاعتصام بالله واللياذة به. فالنفع والضر كله بيد الله، ومن سعى للإضرار بك لم يتحقق له مناه ما لم يشأ الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بخالق الإصباح من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاسق والحاسد، والقادر على إزالة هذه الظلمة عن الكون، قادر على أن يرفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. والمعتصم بالله المستعيذ به في كل شأن في حصن مكين من أهل الشرور والماكرين. وربنا سبحانه لا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه. والمستغيث بالله المستجير به يطرق أخص أنواع الدعاء، والاستغاثة بالرب العظيم مفزع الأنبياء والصالحين في الشدائد والمكائد. قال الله الرحمن الرحيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الموحدون، من دعا الأموات فنداؤه لا يسمع وحاجاته لا ترفع. قال الله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فإذا حلت بك الخطوب واشتدت بك الكروب فاستغث بعلام الغيوب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإفراد الله بأفعال العباد نقاء في المعتقد، وإفراد الله بأفعال العباد نقاء في المعتقد وسعادة تعم المجتمع وطمأنينة في النفوس. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن أبواب السعادة والخير تفتح بتعلق القلب بالله، وتغلق أبواب الشرور بالتوبة والاستغفار، وعافية القلب في ترك الآثام، ونعيم الدنيا في انجذاب القلب إلى الله حبا له وخوفا منه ورجاء فضله. فالخوف يبعدك عن معصية الله، والرجاء يدفعك إلى طاعته، ومحبته تسوقك إليه سوقا. فاجعل أعمالك كلها خالصة لله، قائمة على أكمل الوجوه في الظاهر والباطن، مع اليقين بأن الله مطلع على السرائر والنيات، بصير عليم بالخفيات. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وارزقنا شكر نعمك آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.